جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. في ذكر الموسيقى تنبيه على الجوالات في المساجد، هذه حقيقة من العظائم ومن الكبائر العظيمة التي ما كانت تصدق ولا تخطر على بال، ومن البلاء الذي انتشر الآن في بين المسلمين في المساجد. من كان يصدق قبل 20 سنة أو 30 سنة أن الموسيقى ستسمع في المساجد والناس سجد وركع، تجد المسلمين ساجدين وإذا بصوت الموسيقى تضرب في داخل المسجد، هذا ما يصدق أبدا. لو قلت لشخص قبل 20 سنة أو 30 سنة أن الموسيقى ستسمع وتضرب داخل المساجد ما يصدق، لكن لما جاءت هذه الجوالات واستهان الناس بهذا الأمر، وكان بعضهم والعياذ بالله يختار نغمة جواله متقصدا نغمات موسيقية مع أن له خيارات أخرى، لكنه يتقصد نغمات موسيقية، وهذا في مضر عليه وإذاء لإخوانه سواء في المساجد أو خارج المساجد. وما الذي يضطرك ويحوجك إلى أن تجعل النغمة نغمة موسيقية؟ ولهذا أصبحت هذه النغمات السيئة تسمع بين وقت وآخر، والناس سجد والناس ركع، وبعضهم ربما بدأ جواله يضرب الموسيقى وبزعمه أنه يريد أن لا يتحرك في صلاته حتى لا يؤثر على خشوعه فيها، وما علم المسكين أنه أثر على خشوع كل من بالمسجد بهذا الأذى الذي صدر من جواله في بيوت الله تبارك وتعالى. وبيوت الله بنيت لذكر الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، بيوت الله محترمة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذه النغمات الموسيقية التي في الجوالات هي محرمة، وإدخالها للمساجد وإهمال هذا الأمر حتى تسمع داخل المساجد هذا أمر عظيم وأذى كبير، وليس فيه احترام لبيوت الله تبارك وتعالى، وفيه داء للمصلين.